المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. الدرس العاشر. وكان يجعل قص خاتمه مما يلي باطن كفه. وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وصححه وأنكره أبو داود وأما الطيلسان. أصبح وصححه يعني الترمذي وأنكره أبو داود. يعني قراءتك أوهمت شيء ثاني بس. وأما الطيلسان فلم ينقل عنه أنه لبسه ولا أحد من أصحابه، بل قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال: يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة فقال: ما أشبههم بيهود خيبر، ومنها هناك يلبسها جماعة من السلف والخلف، لما روى أبو داود والحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بقوم غيرنا. وأما ما جاء في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر متقنعا بالهاجرة، فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك، ففعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع. وقد ذكر أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر القناع، وهذا إنما كان يفعله والله أعلم للحاجة من الحل ونحوه، وأيضا ليس التقنع من التطيلس. فصل. وكان غالب ما يلبسه وأصحابه ما نسج من القطن، وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان. وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال: دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف، فاشمأز منه محمد وقال: أظن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون: قد لبسه عيسى بن مريم، وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن. وسنة نبينا حق أن تتبع، ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره، فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس، ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا، وليس المنكر إلا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها. والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها، وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس، من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة، ولبس البرود اليمنية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل، وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة، وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك، وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه وقال: اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكان إذا لبس قميصه بدا بميامنه ولبس الشعر الأسود، كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. وفي الصحيحين عن قتادة قلنا لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. والحبرة برد من برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم، وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط. وفي سنن النسائي عن عائشة أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريح الطيب. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس قال: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من العلل. وفي سنن النسائي عن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران، والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر، وهو كالحلة الحمراء سواء، فمن فهم من الحلة الحمراء الأحمر البحت فينبغي أن يقول إن البرد الأخضر كان أخضر بحتا، وهذا لا يقوله أحد. وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم. قف. ما ذكر من أول الكلام إلى ها هنا في بيان السنة في اللباس، والسنة في اللباس كما ذكرته لك سابقا أنه عليه الصلاة والسلام لم يتكلف شيئا، فالسنة فيه يعني في اللباس أن يلبس المرء المسلم ما جرت العادة بلبسه في بلده، سواء من جهة الهيئة أو من جهة نوع ما ينسج به اللباس. فمن جهة الهيئة يلبس إزارا ورداء، أو يلبس قميصا طويلا اللي هو الثوب، أو يلبس قميصا قصيرا وسراويل، أو يلبس ما شاء مما لا يكون مشابها لألبسة المشركين المختصة بهم. وكذلك من جهة ما ينسج به، وعليه الصلاة والسلام لم يختص بنوع من النسج، فلبس قطنا ولبس كتانا هو أثقل من القطن، ولبس صوفا وهو معروف، ولبس أيضا ألبسة من شعر يعني منسوجة من شعر، ولبس أنواعا من اللباس في مختلفة في نسجها. ومن جهة الألوان كذلك لبس ألوانا مختلفة عليه الصلاة والسلام، لبس ألوانا خالصة بلون واحد، ولبس ألوانا مخططة عليه الصلاة والسلام، أحمر مخطط وأخضر مخطط وشيء فيه رسم وفيه أشكال وفيه نوع تطريز وأشباه ذلك، كما مر معك بعضه في كلام ابن القيم. فإذا السنة في اللباس يسيرة ولله الحمد وسهلة، وتوافق أن هذه الشريعة للناس جميعا. ولهذا من جعل أن السنة تكلف اللباس الثقيل أو اللباس الذي ليس فيه زينة أو ما أشبه ذلك، فهذا خروج عن السنة كما قال ابن سيرين، بل وبدعة أيضا أن يذهب إلى اللباس الذي لا يكون فيه زينة يتقصده، أو يذهب إلى اللباس الأسوأ يتقصده، أو يذهب إلى اللباس الذي ليس فيه تنعم يتقصده، وهذا كله خلاف السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس ما تيسر، والقطن فيه تنعم وفيه ترفه، والصوف فيه شدة. ولهذا لما أتى قوم إلى ابن سيرين وهم يلبسون الصوف تعبدا التمس لهم حجة لكي لا يخرجهم من الاتباع في الجملة، فقال في حقهم إنهم تشبهوا بعيسى بن مريم، ثم ذكر لهم من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس القطن ولبس الصوف والكتان، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أحق أن تتبع، وهذا لا شك فيه، فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل هدي في الأقوال والأعمال في الألبسة وفي كل حاله عليه الصلاة والسلام. وهديه في هذا يعني في اللباس هو ما ذكرته لك. فالمؤمن لا يتكلف لباسا، وإنما ما تيسر لبسه مما يلبسه الناس في زمانه، مما لا يكون من لباس المشركين ولا لباس النساء ولا لباس أهل الفسق والفجور، وإنما ما يلبسه عقل الناس وأهل الخير فيهم، ولا تكلف في هذا لا من جهة الهيئات ولا من جهة الألوان ولا من جهة النوع، يلبس ما شاء والأمر فيه سعة، إلا ما ذكرناه لك فيما سبق من النهي عن الأحمر المصمت الخالص. أحمر الخالص يعني القاني، مثل حمرة الغتر، يعني هذا اللون خصوصه هذا هو الذي يمنع، لأنه من ما يختص به المشركون ومن زي أهل التكبر كما ذكرناه لك. وما ذكر من كلام عن الطيالسة لا يفيد منعا لها، فإن الناس لبسوها في أزمنة، ولا يدل ما ذكر على منعها، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه لبس الطيلسان، ووصفه لليهود بأنهم عليهم، ولا أعرف صفته بالدقة، لكن يشتمل به الإنسان وليس فيه تفصيل، إنما هو أشبه ما يكون بالرداء المعقود. البنطلون عبارة عن سراويل، هو سروال أو سراويل، والقميص قميص، فإذا لبس هذين على هيئة لباس الكفار منع، وإذا لبسها على هيئة لا تشبه لباس الكفار الخاص بهم فإنه لا يمنع منه، لأن هذا من اللباس الذي انتشر في المسلمين. فهناك هيئات في لباس البنطلون والقميص هي هيئة لباس الكفار، هذا لا يجوز لأن فيه مشابهة لهم، وإن لم يقصد التشبه هو. وأما إذا لبسها على غير هيئتهم فإنها لباس سراويلات وقميص لا بأس به. ولعله مما يفرق من الهيئة التي تفرق، أقول لعله أن يجعل القميص فوق السراويل، أن يجعل القميص فوق البنطلون، أظن القوم لا يلبسونه على هذا النحو، لعل هذا من الهيئة، فيشابه السراويلات والقميص في بعض صفاته. طبعا هذا إذا كان في ديار المسلمين، أما إذا كان في ديار الكفار فلبس القميص أو لبس لباس الكفار غير المختص بهم في عباداتهم، شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء له تفصيل فيه، يقول والألبسة يعني ما حاصله أن اللباس لباس الكفار الذي ليس من ألبسة العبادة أو مما يختصون به عبادة، فإن لبسه في ديارهم لأجل مصلحة شرعية أو لأجل الأمن على نفسه أو ما شاكل ذلك فإنه لا بأس به. وكأن ما أخذ الشيخ الإسلام من ذلك أن تحريم من جهة تحريم الوسائل، والقاعدة الشرعية أن ما حرم تحريم وسائل أبيح لمصلحة راجحة، كما أبيحت العراية وكما أبيح النظر إلى المخطوبة والطبيب إلى العورة وأشبه ذلك، وكأنما أخذه ذلك.

ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة معاملة له بنقيض قصده، فإنه لما قصد الاشتهار في الدنيا والترفع والتعاظم أذل يوم القيامة، لأن العظمة والرفعة لله جل وعلا، والعبد عبوديته إنما تحصل بخضوعه للرب جل وعلا وذله واستكانته له في الدنيا. وألحق أهل العلم بثوب الشهرة الثوب الوضيع، إذا لبس ثوبا يشار إليه ويشتهر به مما لم تجري عادة قومه بلبسه لأجل وضاعته ودناءته أو لأجل هيئته، فإن هذا أيضا أدخلوه في ثوب الشهرة لحصول المعنى وهو الاشتهار. فالمعنى الذي في الأول وهو رغبة اللابس في الاشتهار حاصل في الثاني وهو رغبة اللابس في الاشتهار. فمن لبس ثوبا وضيعا جدا لأجل أن يعتقد الناس فيه أنه زاهد أو لأجل أن يشير إليه بالزهد والترفع عن الدنيا، فهذا قصد سيء، لأن الذي ينبغي للعبد أن يسلك مسلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف في مسائل اللباس، إن وجد جيدا لبس وإن لم يجد جيدا لبس غير جيد حسب المتيسر. وأما مسائل الإسبال التي ذكرها في الحديث، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، فالقميص هو الثوب المعروف، ويعني هو الثوب الذي نلبسه، وأصل الثوب قطعة القماش. الثوب هو كل ما يلبس يقال له ثوب، سواء كان قميصا أو كان عمامة أو كان إزارا، كل ما يلبس يقال له ثوب، سواء للرجل أو للمرأة، لأنه يثوب إلى صاحبه، يعني يرجع إلى صاحبه باللبس، أو لأن صاحبه يثوب إليه يعني يرجع إليه باللبس. والقميص على هذه الهيئة اللي نلبس عليها الثوب الآن، يعني مشابهة لها، وقد يكون قصيرا إلى الركبة أو أعلى منها فيكون معه سراويلات، وقد يكون طويلا بلا سراويلات. وفي الكل لا يجوز أن يتجاوز الكعبين، فكل لباس تحت الكعبين ففي النار، كما ثبت ذلك في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، ما تحت الكعبين في النار. وكذلك الإزار إذا صار تحت الكعبين فهو منهي عنه وفي النار. وأما الإسبال الذي في العمامة فإن العلماء اختلفوا فيه على قولين، منهم من قال إن الإسبال الذي في العمامة بأن تكون زائدة طويلة على المقدار الذي تجري به عادة الناس، فإذا جرت عادة الناس في العمامة بشيء فزاد عنها كثيرا فذاك إسبال، كمن تجري عادتهم بأن تكون أكوار العمامة قدرها كذا، تدويرات العمامة، فيزيد عليها جدا لتعظم العمامة، فهذا إسبال زيادة. أو إذا أرخى ذؤابتها، كانت العادة جارية بأن تكون إلى نصف الظهر أو أعلى منه كعمامة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو إلى نصف الظهر ثم زاد على ذلك بكثير، فإنه يعد ذلك إسبالا، لأن الإسبال هو الزيادة على المتعارف عليه. والقول الثاني أن المراد بالإسبال هنا كالإسبال في القميص والإزار بأن يتجاوز الكعبين، فالعمامة التي شاعت في بعض الأعصر المتأخرة عن عصر التابعين بأن تكون العمامة بأن يكون ذيل العمامة طويلا حيث يجر يلفه صاحبه على رقبته أو يرخيه فيجر خلفه، هذا هو معنى الإسبال. والثاني هذا ظاهر من جهة معنى الإسبال لمشابهته لإسبال القميص والإزار. نعم. فصل. وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة، بل أكل على مائدته وهو ينظر. وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما، وأكل لحم الجزور والضان والدجاج ولحم الحبارى ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر، وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر، وشرب اللبن خالصا ومشوبا، والسويق والعسل بالماء، وشرب نقيع التمر، وأكل الخزيرة وهي حساء الحبارة صيد مشهور عندنا أيضا، حبارة صيد طيب، لحمها ليس أبيض، لحمه يميل إلى السواد، وهو من أطيب ما يصاد عندنا يعني في الجزيرة، لكنها ربما أكلت بعض الخشاش وكذا فاجتمع في بطنها. مقصود أنها لحم يصاد طير، هي تصاد ولحمها طيب. نعم. إيش فيه؟ ما يلزم، لا، مخطط نوع منه فيما ذكروا، لأن الأدباء أدباء العرب والشعراء وصفوا حمار الوحش في أشعارهم وما ذكروا تخطيط فيه، ورأيت أنا صورا لهذا وهذا، وفي بعض أنواعه غير مخططة. فالحمار الوحش المقصود به الحمار الذي يكون في الصحراء غير متأهل، يعني الحمر الأهلية معروفة، والحمار الوحش الذي يكون في الصحراء، أما اللي يسمونها الآن حمار وحش المخطط، هذا قد يكون من أنواع. نعم. نعم. باقي على أصلها، لها حكم أصل، الأصل أنها أهلية، قد يرجع إليها أما الحمر الوحش ليست كالحمر الأهلية في استخدامها يعني في أخلاقها وفي استخدامها للحمل والركوب إلى آخر، تختلف هذه كانت، فهنا هذه باقية على أصلها، ولو توحشت قد تستخدم. نعم. وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق، وأكل القتاب الرطب، وأكل اللقط، وأكل التمر بالخبز. عندك قثة كذا ولا القثة؟ القثة بكسر القاف. نعم. قثة. نعم. وأكل القثة بالرطب، وأكل اللقط، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز بالخل، وأكل الثريد وهو الخبز باللحم، وأكل الخبز بالإهالة وهي الودك وهو الشحم المذاب، وأكل من الكبد المشوية، وأكل القديد، وأكل الدب المطبوخة وكان يحبها، وأكل المسلوقة، وأكل الثريد بالسمن، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، اللهم صل وسلم، وأكل البطيخ بالرطب، وأكل التمر بالزبد، وكان يحبه، ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما تيسر، فإن عوزه صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع. اللهم صل وسلم. ويرى الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار، وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة، يعني قصده أنه ربما أكل صلى الله عليه وسلم على خوان، ربما أكل على شيء مرتفع، معظم أمره عليه الصلاة والسلام على الأرض، لكن ربما أكل. قول عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري وغيره: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان، هذا محمول على الغالب أو على ما اطلعت عليه رضي الله عنه. وهي كانت مائدة، وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ، وهو أشرف ما يكون من الأكلة، فإن المتكبر يأكل بإصبع واحدة، والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة. وكان لا يأكل متكئا، والاتكاء على ثلاثة أنواع، أحدها الاتكاء على الجنب. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل بخمس، كما رواه الزهري مرسلا أكل بخمس، لكن إسناده ضعيف. والعلماء منهم ما قال إن الأكل بالخمس لا بأس به إذا كان الطعام لا يؤكل إلا بالخمس، أما إذا كان يمكن أكله بالثلاث فعدل إلى الخمس، فهذا عدول عن الهدي النبوي في ذلك على صاحبه الصلاة والسلام. المقصود من هذا أن طريقة الأكل في المؤمن معتدلة، كما كان عليه الصلاة والسلام يأكل، فلا يأكل أكل الشريهين ولا يأكل أكل المتكبرين، بل كما أنه في لباسه وسط بين أهل الكبر وأهل الجفاء أو أهل التزهد بغير سنة، فكذلك هو في ملبسه، فكذلك هو في مأكله بين هؤلاء وهؤلاء، فلا يأكل أكل الشره ولا يمتنع عن الطيبات، مثل ما ذكروا أن فلانا كان يأكل في اليوم والليلة فجلة أو سمكة يقطعها في اليوم في يومه وليلته، أو يذكرون كذا وكذا من أنواع الزهادات التي لم يكن عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فابن القيم فيما يذكر من أنواع أكله، أنواع الطيبات التي أكلها عليه الصلاة والسلام، يريد أن يبين أن هديه عليه الصلاة والسلام أكمل هدي، فلم يكن يتكلف مفقودا ولا يحرم طيبا موجودا، بل يأكل من الطيبات إن اشتهاها ولا يتكلفها ولا يغضب إذا لم تأته أو لم يصنع له طيبا عليه الصلاة والسلام، بل كان أسهل الناس في ذلك لعلمه بربه جل وعلا وبنعمه. اللهم استعان، اللهم صل على محمد. نعم. وكان لا يأكل متكئا، والاتكاء على ثلاثة أنواع، أحدها الاتكاء على الجنب، والثاني التربع، والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، والثلاث مذمومة. وكان يسمي الله تعالى. أما الاتكاء فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل متكئا، وقال لا آكل متكئا، وهذا الاتكاء من حيث اللغة أن يتكئ على أحد جنبيه أو على اليتيه، صارت هناك صور له هي التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، ولكن معنى الاتكاء في اللغة لا يدخل في الحديث، لأن اللفظ ليس عاما، وهو وصف لحاله عليه الصلاة والسلام. ومن المتقرر في الأصول أن الأحوال المختلفة تدخل في اللفظ العام ولا تدخل في اللفظ المطلق، فاللفظ العام يدخل فيه أفراده، أما وصف حاله عليه الصلاة والسلام فلا يدخل فيه إلا ما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل متكئا يعني على أحد جنبيه كما جاء تفسيرها في بعض الروايات، فدل هذا على أن إدخال أكلة التربع في المنهي عنه من الاتكاء في الأكل يعني في المكروه هذا ليس متجها، وإن كانت داخلة في اللغة عند عدد من أهل اللغة. نعم. لا لا طبعا الأفضل أن يستوفز يعني ما يجلس على الطعام جلسة المطيل، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فرق ما بين السنة وما بين المنهي عنه، فإدخال هذه الصورة في المنهي عنه هو الذي الكلام فيه، أما إذا جاء في الأفضل فلا شك أن الأفضل في الطعام هو أن يجلس مستوفزا يعني مثل جلسة هذه، أو أن يجلس على قدميه وينصب ركبتيه أو أشبه ذلك مما يدل على استعجال لا على إطالة مكث على الطعام. نعم. مثل هذه أو يضع يده. نعم. هذه أكلة منهي عن هذا التكاء، أو يجلس هكذا يعني على يسرى أو على يمنى ويأكل، هذا الاتكاء. نعم. كيف؟ كلا حتى لو كان شراب الأكل والشرب واحد ما هو عنه أخبار عن حاله عليه الصلاة والسلام، لكن جاء النهي عن الأكل متكئا. وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمده في آخره، فيقول عند انقضاءه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ولا مستغنى عنه ربنا. لأنه إيش؟ ليش ربنا بدل من الحاء؟ عنه ربنا، أما ربنا اختلف المعنى يعني غلط. ولا مستغنى عنه ربنا. إيش قال؟ لا مو صحيح، هو النصب، أقول النصب واضح، نصب واضح ولا مستغنى عنه يعني يا ربنا، لكن الأولى منه البدل، لأنها كما تعلم أن الإضمار خلاف الأصل، الأقوى في الكلام اللي يؤول عليه الكلام ألا تضمر، فإذا رجعت إلى الإضمار هذا صار أقل، فإذا لم تحتج إلى الإضمار لذلك الذي نحفظ في كتب الحديث هذا ولا مستغنى عنه ربنا بالكسر، واللي سمعناه من المشايخ. نعم. وربما قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا سبحان، وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين. وربما قال الحمد لله الذي من اللي روى هذا ثاني اللي أنهيته من اللي روى لأبي هريرة والسند القوي ما شاء الله. طيب. وربما قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، وكان إذا فرغ من طعامه لايق أصابعه، ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم، ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا، وكان أكثر شربه قاعدا بل زجر عن الشرب قائما، وشرب مرة قائما، فقيل هذا نصح لنهيه، وقيل بل فعله لبيان جواز الأمرين، والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر، وسياق القصة يدل عليه، فإنه أتى زمزم وهم يستقون منها فأخذ الدلو وشرب قائما. والصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما، وجوازه لعذر يمنع من القعود. وبهذا تجمع أحاديث الباب، والله أعلم. هذا الذي ذكره ابن القيم هو أحد الأقوال في المسألة. قول الثاني الكراهة، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، أن الشرب قائما مكروه، وذلك لأن علي رضي الله عنه شرب قائما ليري الناس أنه عليه الصلاة والسلام شرب قائما، وكان هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. والقول الثالث أنه جائز، الشرب قائما جائز، والأفضل الشرب قاعدا، لكن هذا الثالث ضعيف، لأنه عليه الصلاة والسلام زجر عن الشرب قائما كما رواه مسلم في الصحيح، وكذلك قال لو يعلم الذي يشرب قائما لاستقاء ما في بطنه، وهذا أيضا تغليظ في هذه المسألة. فقول ابن القيم وجيه، والثاني هو الذي عليه الجمهور، جمهور أهل العلم والمحققون، وأما الثالث فهو ضعيف، تجويز والشرب قاعدا للأفضل هذا ضعيف. نعم، نكتفي بهذا سطر. وكان إذا شرب ناول من على يمينه، وإن كان من على يساره أكبر منه. إذا شرب ناول من على يمينه يعني فيما يناول. إذا شرب ناول يعني إذا كان الثاني سيشرب من الإناء الذي شرب منه الأول، فإنه يناول من على يمينه لشرف الجهة. وهذا مما اختلف فيه أيضا العلماء، هل يقدم الكبير حديث كبر كبر، حديث السواك الذي في البخاري، أم يقدم اليمين لحديث الغلام الأعرابي أيضا الذي في البخاري، أنه أتي عليه الصلاة والسلام بشراب فلما شرب كان على يساره أبو بكر والأشياخ، وعلى يمينه غلام أعرابي أو رجل أعرابي، فقال له عليه الصلاة والسلام تأذن لأبي بكر، فقال لا أوثر يا رسول الله بنصيب منك أحد، فتله عليه الصلاة والسلام في يده، فدل على أن السقاء الذي يناول ليشرب منه، تشرب منه الجماعة، يفضل من على اليمين، هذه السنة أن تعطي من على اليمين، وفي حكمه ما ينقص باستعمال الأول له، كالدخون مثلا عندنا الطيب وأشباهه، إذا كان ينقص فمن على اليمين أحق، لأنه قد لا يحصل له شيء. وأما ما يستقل كل واحد من الشاربين بقسمته، القهوة الشاهي، كل واحد له نصيبه لا يناول غيره من نصيبه، فهذا يعمل فيه بحديث كبر كبر، لأنه لا يناول، لأن السواك فيه استقلال، فالجمع ما بين السنتين، سنة كبر كبر وسنة مناولة من على اليمين، يكون بهذا التعليل، وهذا أولى ما يوقع.